قديمك مادونا مشخون عشان حسنيك ميفني وباتو إن أجريت استقسيت فين نسيب فتت مستري وباتو نفرج ليك منو في وقالوا لي مادونا لسه باه الجنة وليش انتي عمنا تفحر سنك الزمنة واحنا من قلبنا مادونا تفحروا وقالوا لي مادونا لسه باه الجنة وليش انتي عمنا تفحر سنك الزمنة واحنا مادونا حلونا الزمنة مرة لجي ما تتمي يتمري فين تتجرى في دلا وفي الكسي عليك جيت استقسي فين نسيب فتت الكين وقالوا لي ليين تتفتخن وقالوا لي مادونا لسه باه الجنة وليش انتي يومنا تفحر سنك الزمنة واحنا من قلبنا مادونا فهرو وقالوا لي مادونا لسه باه الجنة وليش انتي يومنا تفحر سنك الزمنة واحنا مادونا حلونا من فلوك جيبت لك اللي شوك ومارد عليك جيت استقسيت من يبدي لي لولي وودوني لي عندك انفي وقالوا لي مادونا لسه باه الجنة وليش انتي يومنا تفحر سنك الزمنة واحنا من قلبنا مادونا فهرو وقالوا لي مادونا لسه باه الجنة وليش انتي يومنا تفحر سنك الزمنة واحنا مادونا حلومنا تزمنة.